بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يستحب أن يزين المرء صوته بالقرآن. لذلك قال أنس: فما سمعت أحسن صوتا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جميل مع سرعة في التلاوة. لذلك قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ووقتها قصير، وقرأ في ركعة في البقرة والنساء وآل عمران، فتلاوته عليه الصلاة والسلام فيها حذر مع تدبر مع جمال صوت عليه الصلاة والسلام مع خشوع. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. نعم، وليس خاصا هذا بالقرآن، حتى ينتقد حتى الكتب السابقة. لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود، حتى الزبور كانوا يزينون أصواتهم بها، وكذا التوراة والإنجيل، لأن حسن الصوت سبب من أسباب خشوع القلب. نعم. وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتي مزمارا، وحديث ما أذن الله، وحديث لله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. نعم، وقوله أيضا عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وتقدم في فصل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبو لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. نعم. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغن لم يحسن صوته. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. نعم، يزيد حرفا بالتنطع وزيادة مثلا الغنة، يعني كل غنة عن حرف، فيزاد الشخص على قول مصنف يحرم. والخطأ الشائع عند الناس في التجويد في أمرين اثنين: الأمر الأول الزيادة في المد سواء المتصل أو اللازم، والأمر الثاني الزيادة في الغنات. والغنة إنما هي بمقدار حركتين، مثل مين دون، مثل لو تقول السماوات، السين مشددة عن حرفين السماوات، وكذا تقول مين دون. أما تزيد في الإخفاء هذه زيادة حروف، مثل مين دون هذه زيادة حروف. فكل حرف يغن أو مشدد هو عبارة عن حرفين اثنين فقط. نعم. كلما كانت القراءة بحسن مخارج الحروف مع عدم التنطع هذا الأكمل. أما التنطع يذهب ببهاء التلاوة وقد يمنع الخشوع. نعم. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع أكرهها وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا ليست على قولين بل فيه تفصيل، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كره، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكره. نعم. وقال أقضى القضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو، كلما كانت أمور الشخص باعتدال تكون هي الأكمل. نعم. وقال أقضى القضاة في كتابه الحاوي، لكن اسم أقضى القضاة ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بقاضي القضاة، لأن أقضى القضاة هو رب العالمين، ليس الله بأحكم الحاكمين سبحانه. نعم. قال القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر مدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج، والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد بألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاء. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام الجهلة والطغائم الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله أقضى القضاة، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي. أي نعم، يعني التمطيط في التلاوات اللي يسمونها الآن بعض الناس المجودة، ما هي المرتلة، المجودة، رفع الصوت وزيادة المدود والغنة والعودة. نعم، هذا اللي قصده المصنف. نعم. ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. يعني إن هذا منكر يجب أن يزال، اللي هو إخراج القرآن عن طور التدبر. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله، فما يخرج به عن سبب نزوله وهو التدبر والعمل به إلى الألحان وإعادته ونحو ذلك. نعم. قال الشافعي في مختصر المزني رحمه الله تعالى ويحسن صوته بأي وجه كان، قال وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا، وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا. نعم. يعني من غير تمطيط. نعم. قال أهل اللغة يقال حدرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته. نعم. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. نعم. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، فقال يحسنه ما استطاع. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.